الأهداف ومواقف عشها كلسان فن وثقافة موسيقى وألحان علم وحضارة من كل بلدان كان والآن مع أحمد سعيد. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من كان والآن. يمكن احنا اتكلمنا في أكثر من حلقة عن المبادرات الشبابية وأهميتها ودورها المجتمعي، حتى لو هي مجرد فكرة أو مجرد مشروع، لكن في النهاية هي قابلة للتطبيق، والحقيقة الشباب بيقوم بدور كبير جدا في تفعيلها وتطبيقها ورصد نتائج هذه المبادرات. معنا شباب جميل مقدم مبادرة رائعة جدا هنعرف تفاصيلها في حلقة النهاردة من كان والآن. بداية نرحب بالشباب اللي معانا النهاردة ونسيبهم يقدموا نفسهم كده، ونبدأ من اللي مين. أنا نانسي عمر. قولينا توصيفك في المبادرة كمان عشان نبقى عارفين كل واحد بيعمل ايه أو دوره ايه. ماشي. أنا التيم ليدر المسؤولة عن الجروب كله. أنت قائد الفريق كله. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن نعرف بقية الشباب وبعد كده نبدأ نشوف بالضبط احنا هنعمل ايه. أنت قائد الفريق عرفينا بقى بالباقي. ماشي. معانا محمد أمجد ويوسف أمين وشهد أحمد. تمام. هيقول لنا كل دور كل واحد ولا هما اللي يقولوا؟ هما يعرفوا نفسهم بقى. هما يقولوا كل حاجة. ماشي. أنا قائد الفريق يعني أكيد أنت المسيطرة يعني. أكيد. أنا محمد أمجد، أنا الميديا سبيشالست أو المسؤول عن الفيديوهات أو اللي بتنزل على الصفحة بتاعتنا واللي بصور، بعمل زي تغطية كاملة كتصوير وفيديوهات اللي بتنزل على المواقع السوشيال ميديا. جميل. يوسف. وانا يوسف مسؤول عن الميديا بشكل عام. انا بقى اللي بنزل، بعمل الصور، بنزل على السوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام. يعني انت الجزء التنفيذي للموضوع يعني. بالظبط. ايوه تمام. شهد. انا شهد احمد، مسؤول عن التنظيم جوه الحمله. بننظم الواجبات بتاعه كل شخص، المفروض يعمل ايه، التصريحات اللي علينا، تنظيم الحمله نفسها هتمشي ازاي، الجزء الاداري التنظيمي والاداري يعني. جميل جدا. طيب عايزين نعرف في الاول الفكره، يعني الفكره جت ازاي وليه اخترتوا الاسم ده. انا عايز بس اشير لحاجه، هي الحمله اسمها إطار. وهي الف Yeah. تاء الف راء عشان ممكن الناس تفتكرها اطار يعني بمعنى برواز يعني هي اطار عشان كمان في ناس بتفتكرها ايثار واحنا شايلين النقط لا هي مش ايثار هي ايثار احنا واخدين الكلمه من ثلاث معاني اول معنى هي فعلا قريبه من كلمه ايثار ان احنا بنفضل الغير عن نفسنا تاني حاجه الاوتار بتاعه الجسم المربوط بتربط العضله بالعضله وثالث حاجه الاوتار بتاعه الالات الموسيقيه اللي هو من غيرها احنا مش هنعرف نعزف ولا نعمل نغمه جميله الناس تحب تسمعها فجمعنا الثلاث معاني دول مع بعض وقررنا ان احنا عايزين ندمج الايتام عشان احنا المبادره بتاعتنا بتتكلم عن الايتام في المجتمع ما لقيناش احلى من الاسم ده اللي هو يدمج لنا الايتام في المجتمع جميل قوي طيب الفكره في حد معين هو اللي قالها ولا يعني كان في حالة من العصف الذهني نتج عنها التجميع دي حالة عصف ذهني مع بعضنا قدرنا نوصل للفكرة دي بالتقريب عنا نتكلم عن ايه المشكلات اللي موجودة في المجتمع عشان نختار الانسب ان احنا نتكلم عنه عشان ما تبقاش مجرد حملة هي تبقى حملة مفيدة في المجتمع جميل قوي لكن بيبقى في حد كده بيبدأ الشرارة الاولى يعني بيرمي الفكرة الاولى البذرة يعني وبعد كده كله بيبدأ يعصف ذهنيا مين بقى اللي رمى اول فكره في دي اولا انتوا معاكم ناس تانية في المبادره معانا 15 ما شاء الله ما شاء الله يعني تقريبا على حسب ما نتذكر عشان الكلام ده كان بدري جدا كانت زميلتنا معانا في الجروب اسمها لينا هي كانت اتكلمت عن الايتام بشكل عام وبعد كده زميلتنا اسمها لوجين برضو معانا في التيم دخلت برضو كونسبت تاني مع فكرة الأيتام اللي هو برضو أساس مشروعنا يعني تقريبا دول الاثنين وإحنا بقينا بقى نديفلوب أو نطور بقى الفكرة اللي نتجت منهم هما الاثنين بصراحة جميل جميل جدا الفكرة طبعا زي ما قلتوا معاكم ناس كتير يعني معاكم 15 في الفكرة أكيد برضو الناس الباقية لها أدوار مهمة جدا يعني طبعا إيه الأدوار التانية اللي ممكن يؤدوها في المبادرة يعني عندنا ناس اللي بتنزل تتفق مع الدور الأيتام المؤسسات الحكومية ناخد راعي ناس برضو بتبقى ماسكة الجزئية دي جميل عندنا ناس اللي بتعمل أبحاث اللي بتعمل ريسيرش نفسه البحث الكامل عن الموضوع اللي بنتكلم فيه يعني مثلا في كم دور في مصر دور أيتام في أطفال قد إيه محتاجة حاجة إحصائية يعني. بالضبط كده معانا أكتر من حد بيدور وأكتر من حد مسؤول عن التغطية الإعلامية كلها يعني كذا حد غير محمد وغير يوسف في كتير كذا حد فاحنا متقسمين كمجموعة كلنا كل مثلا أربعة مسكين جزء معين شغالين عليه وكلنا بنكمل بعض جميل ما زلنا معكم مستمعين وكلامنا مع مبادرة إيطار وهذه المبادرة الجميلة الحقيقة المعنية بالأيتام وكيفية التفاعل معهم نانسي ليه اخترتوا تحديدا التعامل أو فكرة الأيتام ودمجهم وتعليمهم الضوء دايما بيبقى بتسلط على الأيتام بفكرة عادية تقليدية جدا الناس كلها شايفة ان الايتام لازم نروح نعطف عليهم نتبرع لهم بفلوس نقضي معهم وقت لطيف ونمشي بس مش هو ده اللي الايتام بيبقوا محتاجينه دلوقتي احنا فكرنا ان احنا نعمل لهم حاجة جديدة تخليهم يعتمدوا على نفسهم اكتر يشوفوا بكرة اكتر لما يسيبوا الدار هيعملوا ايه احنا فكرنا لهم في كل ده هيشتغلوا ازاي طب هل هيبقى معهم فلوس ان هم يشتغلوا دي كانت الفكرة اللي احنا قعدنا فكرنا فيها كلنا سوا وحاولنا ندور لهم على حل جميل جميل فكرة غير تقليدية الحقيقة وعجبني جدا الطرح اللي انتوا طرحتوه انه فعلا الناس بتتعامل مع الايتام بشكل عاطفي شوية يعني بعيدا عن دمجهم في المجتمع طيب يا محمد يعني فكرة التعامل مع الايتام محتاج قدر من المهنية شوية شباب برضو جميل وكل حاجة لكن محتاج خصوصية في التعامل بصراحة احنا اصلا اولا في جزء البحث احنا لما جينا طلعنا في روحنا كذا دور كانوا برضو الشباب قالوا لنا على كذا دور ننزلهم فنزلنا الدور قعدنا مع الاخصائية الاجتماعيين اللي جوه الدور روحنا بتاع حوالي سبع دور ايتام كل دور قعدنا مع اخصائي اجتماعي ازاي نقدر نتعامل مع الطفل او الشاب اللي احنا هنوجه له الحرفة او اللي هنتكلم معه بشكل عام وبصراحة هم فادونا جدا ككونسبت اصلا او فكرة ان احنا ازاي نتعامل معهم عشان في بعض الاحيان هم بيبقوش متقبلين فكرة ان الشباب عشان هم زينا زيهم وفي نفس الوقت هم شايفين ان احنا لا احنا مختلفين شوية عشان المجتمع شايف كده فاحنا لا احنا لما قعدنا مع الاخصائية كتير جدا بيقولولنا لا هم فعلا لو انتوا قعدتوا معاهم انتوا ممكن تعملوا حاجات احسن كتير ليهم سواء نفسيا او اجتماعيا فيما بعد. فاحنا بعد ما قعدنا مع الاخصائيه اكتشفنا بقى حاجات كتير قوي, منهم مثلا ان هم مش بيحبوا يكونوا اجتماعيين, ان هم بيحبوا يكونوا لوحدهم او بس على يبقوا مع زمايلهم اللي في الدور فقط لا غير. فاحنا قلنا نكسر القصه دي عن طريق بقى اللي احنا هنقدمه في حملتنا, ان هي هتبقى حاجه برودكتيفيتي شويه في المشروع اللي احنا بنقدمه, واللي هو كحرف وكده هيشتغلوا بيها, هيطلعوا من نفسيتهم. في بعض الاحيان التنفيس عن النفس بيبقى عن طريق الابداع او الشغل. صحيح. فاحنا التنفيس عن النفس ده لما بيعملوه في الحرف دي طريقه ممكن نخليهم يكونوا فعلا معتمدين على نفسهم, وفي نفس الوقت لما يطلعوا المجتمع هم يطلعوا المجتمع بيبقى بيشوفوا المجتمع بنظر مختلف. طيب شهد, يمكن الافكار اللي بتطرح محتاجه حد ينفذها بشكل كويس. بنتكلم عن حرف يدويه, وبالتالي الايتام اللي بتتعاملوا معاهم مش كلهم عندهم نفس المهارات, مش كلهم عندهم نفس القابليه ان هم يقبلوا ان هم يتعاملوا مع الحرف اليدويه, ولا المهاره الكافيه. يعني عملتوا عمليه انتقاء لاشخاص معينه عشان يشاركوا معاكم في الحمل. تمام. الاول احب اضيف ان احنا لسه ما ابتديناش البرنامج. احنا اخترنا برنامج اطار هيبقى متكون من 5 حرف يدويه هنبتدي نعلمها الاطفال. احنا لسه ما بدأناش. كل اللي عملناه ان احنا نزلنا قابلنا الناس اللي هيقدروا يعلموا الاطفال حاجه زي دي, وهم كلهم خبراء في ان هم ازاي يتعاملوا مع طفل. احنا اخترنا من سن 10 ل 18 عشان ما يبقاش صغير قوي فممكن يتعور او ممكن ما يكونش فاهم ازاي يبتدي. اخترنا ناس تقدر تعلم الاطفال دي ونزلنا عملنا معاهم مقابلات. وبعد كده احنا لسه الفتره دي احنا لسه بنبتدي اول اسبوع من يعني نحن ننفذ الحملة فعلا. فعندنا أول مقابلة في دار إن شاء الله يوم السبت, هنبتدي نوري الأطفال زي توعية كده إيه الحرف عشان نقدر نعرف مين بيحب إيه, مين ممكن يتميز في إيه, ونسيب الطفل هو اللي يختار الحاجة اللي هو عايز يعملها. كل حرفة إيه الأدوات بتاعتها, بتاخد وقت قد إيه, وهو يختار هو حاببها ولا حابب حاجة تانية يحب يعملها أكتر. يوسف, هل كان في تعاون من دور الأيتام معاكم؟ كان في سهولة في الإجراءات إن أنتوا تتعاملوا مع الأطفال؟ طبعا. ووافقوا وانبسطوا جدا من الفكرة بتاعتنا وقالوا نشجعهم. حتى الأطفال اللي في دور الأيتام كانوا مبسوطين مننا اللي احنا نشجعهم نعمل لهم حرف بقى ويتعلموا حاجات. وانبسطوا جدا من فكرة اللي احنا نعلمهم, ومتعاونين قوي كانوا معنا المسؤولين على الدار والأطفال اللي كانوا موجودين في الدور كمان. جميل جدا. نانسي, فكرة الحرف اليدوية بتبقى محتاجة قدر من التمويل, يعني محتاجة أدوات, محتاجة إمكانيات, محتاجة مواد خام. إزاي هتقدروا توفروا ده للأطفال؟ ده بقى جزء من اعتمادنا على الوزارة والسبونسرز الرعاية كلنا. لا, وزارة التضامن الاجتماعي. احنا رحنا خدنا منهم الموافقة ان هم يكونوا زي سبونسر للمشروع بتاعنا. راعي. ايوة. خدنا كمان اللوجو بتاعهم. هم مرحبين جدا بالفكرة بتاعتنا, دعمونا جامد قوي. في مقابلة كمان احتمال تبقى في خلال اسبوعين, عايزين نروح ناخد منهم لستة باسامي الدارات اللي نبدأ ننفذ فيها. غير كده عندنا بقى بقية الرعاة زي البنوك, الجمعيات والمؤسسات الخيرية. فدول هيبقوا عامل كبير قوي ان هم هيدعمونا بالفلوس اللي نقدر نشتري بيها الحاجات اللي الاطفال تستخدمها تعمل بيها الحاجة اللي الحرف الانتقائية بقى. يعني انتوا انتقيتوا حددتوا مجموعة من الحرف اليدوية تتعاملوا بيها مع الاطفال. ليه اخترتوا حرف بعينها يعني محددة؟ احنا اخترنا حرف بعينها مخصوصة لان الحرف دي اكتر الحرف اللي موجودة, الناس بتحب تشتريها بتعجبها. مش مجرد حاجات بتبقى موضة وبتروح, بالعكس احنا اخترنا حاجات كلنا محتاجينها, ديكورات في بيتنا, محتاجينها ديكورات في شاليه, في فيلل, في جناين. الناس بتحب تشتري الحاجات دي وبتحب تجيبها, انها بتبقى منظرها لذيذ وفي نفس الوقت اسعارها حلوة وخامتها قليلة وبسيطة ان هم يقدروا يشتروها. مش بعد ما وقت المبادرة فاتنا تخلص يلاقوا نفسهم مش عارفين يكملوا بعد كده ان هم يشتروا الخامات ويستمروا في الحاجة اللي بدأوها. فاخترنا 5 حرف يكونوا الناس كلها بتحبها وتكون حاجات حصرية أو يعني جديدة عصرية أصلاً جديدة, وتكون شكلها لطيف وألوانها حلوة ومناسبة لكل الأعمار. لوحدها ما تزقش تربي جناح ما تصور ما يطش, لوحدها ما تزقش تربي جناح. فكرة الاستمرارية في المبادرة، لأنه بدأت تعلموا أطفال حرف يدوية، فمن المقبول جدا أنه الطفل لما يتعلم يستمر في هذه الحرف. هل أنتوا عاملين حساب ده في المبادرة؟ أو طبعا احنا عاملينه. احنا البروجرام بتاعنا أو المشروع بتاعنا اللي احنا هنعمله ده هيتبع لمدة 3 شهور. جميل. دي هتبقى أول دفعة بالنسبة لنا. في الثلاث شهور دول بعد ما الطفل بيختار الحرف اللي هو هيبدع فيها واللي هيطلع منها منتجات، بعد ما هيطلع المنتجات احنا مش هنقف بس على كده. احنا هنطلعها نسوقها له، وفي نفس الوقت بعد ما نسوقها ونبيعها له هنديله الفلوس دي كعائد مادي في دفتره في دفتره الخاص بيه. فده بالنسبة له كطفل هو هيبقى مستمر. جميل. ان هو فعلا عمل حاجة بإيده وفي نفس الوقت لقى العائد اللي هو عايزه. احنا بالنسبة لنا الاستمرارية هو الطفل بتاعنا. يعني الطفل ان هو يكون ان هو يشتغل ويطلع يطلع البرودكت بتاعه او المنتج بايده بعد ما بنبيعه ويرجع له العائد، هو دي الاستمرارية بتاعتنا. ان بعد كده لما بنروح اي دار مثلا نقول لهم احنا فعلا عملنا كده، هم هيكونوا كمان مرحبين اكتر بالفكره بتاعتنا. معاك نماذج تطبيقيه بقى فعليه. يعني النماذج بتاعتنا، وفي نفس الوقت الوزاره بتاعت الضمان اللي هي المسؤوله عن دور الايتام في مصر، لما نروح لهم بعد كده بعد ما يطلعونا تصريح ان شاء الله، خلاص هو احنا ان شاء الله باذن الله هنكون مستمرين عشان فعلا في نتيجه. ان الموضوع مختلف. الموضوع مش بس مقتصر على ان احنا بس نعلم الطفل، لا بالعكس احنا بنأهله ازاي يخرج بعد ما يخرج من الدار يتعامل مع المجتمع كانه واحد من المجتمع. كل الناس بص على الاطفال دول الايتام ان هم شبه مختلفين، هم مش مختلفين، احنا بني ادمين، احنا كلنا واحد، بس كل واحد حصل له، كل واحد اتحط تحت ظروف غير اراديه ملوش دعوه ملوش ذنب فيها. احنا بنديله الفرصه ان هو يطلع ويتعامل مع المجتمع عادي جدا، من غير اي مشكله، مثلا اي حد يتكلم معاه كلمه ممكن تضايقه. يعني احنا في بصراحه في نماذج كتير جدا الناس اتعاملت معها بطريقه غير لطيفه، وفي نفس الوقت في نماذج كتيره جدا كويسه جدا في المجتمع، وبتعامل الاطفال الايتام والشباب اللي بتبقى خارجه من دول الايتام بترحب بيهم، وفي ناس بتتبناهم، ويعني في كذا شق في الموضوع بتاع الايتام. جميل. طيب نانسي، فكرة تعليم الحرف يمكن برضو بيحتاج نمط معين من الحيز المكان. يعني التعليم هيتم في دور الأيتام ولا هيكون في ورش متخصصة بره؟ لا، هيكون جوه دور الأيتام، علشان التصريح ان احنا نطلع دور الاطفال برا الدار بتكون صعبه جدا. وتاني حاجه احنا كده كده في امكانياتنا ان احنا نوفر لهم كل دوت جوه الدار، فليه نتعبهم ان احنا نخرجهم ونرجعهم تاني؟ كمان اغلب الدارات مش بتوافق ان احنا ناخد الاطفال ونخرج بيها برا. فعشان كده احنا الخمس حرف اللي اخترناهم اخترنا ان هم يبقوا سهلين ان هم يقدروا يتنفذوا جوه الدار. ايه بقى الحرف الخمسه يوسف اللي انتوا اخترتوه؟ الحرف الخمسه احنا اخترنا الاكسسوارز الاكسسوارات والكروشيه والكونكريت والخشب. اللي هو ايه الكونكريت؟ اللي هو عباره عن زي هي الاشكال اللي هي بتتعمل من الجبس زي الفخار كده. ايوه بس هو مش بيحتاج فرن كبير مش حاجه تنضف فيه. بينشف بسرعه يعني من فكره الخرسانه يعني. أيوة بالظبط. بس بينشف بسرعه بيتعمل منه اشكال كتير بيتلون ممكن يعني هو بيبقى مطلوب جدا في السوق عشان في ناس بتحط جواه شمع وبيدمجوا الشمع مع الكونكريت بيبقى شكله حلو في نفس الوقت الشمع بيطلع ريحه حلوه. يعني بيقدر يتعمل بيه حاجات كتير وفي نفس الوقت شكله بيبقى حلو. استعملوا ديكورات البيت اكتر كده. القوالب بتاعته سهله ان تشتري ممكن بعلبه زبديه خلصت نقدر نعمل قالب شكل ونبتدي نلونه ونصنفره ويطلع شكله حلو بقوالب بسيطه من البيت، علب مثلا بتاعه الاكل بشكل اي حاجه مفرغه يعني. اي حاجه مفرغه نقدر نستخدمها ان احنا نطلع حاجه شكلها جديد ومختلف بتتصنفر وبتتلون وتطلع شكلها حلو وشكلها جديد تحط في اي حته في البيت بتدي معنى. وانتوا جربتوا ده يعني بشكل واقعي وعملي؟ جربنا ونزلنا اوريدي ورش اتفرجنا وشفنا الحاجات وشفنا بتاخد وقت قد ايه على ما تخلص وايه القوالب المستخدمه واسعارها ايه قبل ما نبتدي نحطها في البرنامج عشان نقدمها للاطفال ان شاء الله. جميل. يمكن هرجع لنقطه في بدايه الحلقه، فكره خصوصيه التعامل مع الايتام وفكره الاستعانه بحد متخصص. يعني هل فكرتوا في الاستعانه بحد متخصص في الجزء النفسي او اديكوا بعض الخبرات؟ يعني احنا قابلنا حد من وزاره التضامن الاجتماعي المسؤوله عن الدور نفسها غير الاخصائيين، وقابلنا اخصائيين من داخل الدور نفسها. كل دار بيبقى ليه اخصائيه معينه هي اللي مسؤوله عن نفسيه الاطفال دي، فاحنا بنقعد نتكلم معاها نعرف كل طفل بيحب ايه ما بيحبش ايه. في اطفال بتميل للعزله، في اطفال بتحب تقعد مع الناس، في اطفال لما في ناس بتيجي بتخش جوه وبتحبش تطلع، في اطفال بتبقى عايزه تعرف الناس اكتر. فده بيعتمد على كل دار كل اخصائيه بنستعين بيها نعرف منها حاله الاطفال اللي جوه عامله ازاي. انتوا تقريبا هتتعاملوا مع كام دار في المبادره؟ ان شاء الله القاهره كل القاهره الكبرى. بس احنا كبرى. لسه مستنيين يعني احنا لما نروح الوزاره ان شاء الله باذن الله المقابله اللي جايه احنا مستنيين منهم هم هيدونا ليست كده هم اللي هيحددوا اني دور اللي هنروح نقدم فيهم الورش بتاعتنا وكم دور. بس البدايه عامه هتبقى حوالي 10 دارات وبعد كده هنبدا ان احنا نتوسع. كويس جميل. لكن التوسع ده داخل القاهره الكبرى؟ داخل القاهره الكبرى. فكرتوش ان انتوا المبادره فيما بعد تخرج الى نطاق محافظه؟ يعني لحد ما نبتدي العشرة دول يتعلموا بشكل صح ويطلعوا فعلا من المبادره باستفادة كاملة نبتدي نتوسع في باقي الدور، نخرج من القاهرة نطلع الإسكندرية نطلع لباقي المحافظات بحيث ان نبتدي ننشر الموضوع في مصر كلها يعني. جميل. هل عندكم فريق تقييمي بقى يعني ممكن يبقى معاكم يقيم التجربة يقيم؟ تقولت ان في احصائيات يعني معاك مظبوط، لكن الاحصائيات المتعلقة بالتجربة ونتائجها نفسها هل عندكم فريق او حد متخصص هيقيم ده؟ مفيش حد متخصص لان هو زي ما بنقول المشروع بتاعنا كلنا، فاحنا كلنا بنمشي خطوه بخطوه فيه. فاي احصائيات او اي حاجه احنا بنبقى متابعينها مع بعض يعني اول باول زي ما بيقولوا كده وبنكتب وبس بنعملها زي تشارت كده حاجات طبعا باستخدام الانترنت وكده بتساعدنا ان احنا نطلع البيانات دي بطريقه اسهل. جميل. النتائج اللي ان شاء الله يعني تكون ايجابيه كلها يعني هل ممكن تكون دافع ليكم ان انتوا يعني المبادره تبقى لها استمرارية لا تنتهي بمجرد انتهاء الفكرة ولا؟ طبعا أكيد. لما نشوف ان في اوريدي في عموما اطفال مبسوطة وحبت الحاجة اللي هي بتعملها وابتدت ان هي تشوف مستقبلها في ان هي ممكن بجانب شغلها او بجانب دراستها بتعمل حاجة تجيب لها عائد مادي وفي نفس الوقت حاجة تكون بتحبها، فدي اكيد حاجة خلينا حاسين ان احنا مبسوطين ان احنا كنا سبب في ان حد حياته تبقى احسن. جميل. وصعب ان احنا نقطع بعد ما خلاص عودناهم على حاجة ولا في شغل والشغل بيجيب لهم فلوس, نحنا فجأة نقول لهم لا خلاص مش هينفع. مش هينفع خالص. يعني هيأثر علينا احنا اكتر من الاطفال. هو صعب ان احنا نوقف المشروع بسهولة كده. انا عايز اسألكم الحقيقة على فكرة الارتباط النفسي, يعني زي ما انت قلت يا نانسي كده في الاول انه الناس بتتعامل مع دور الايتام بشكل عاطفي لحد كبير ودايما بيرتبطوا بالاطفال اللي موجودين في الدور, فانتوا بتقدموا مبادرة لطيفة جدا هتعلموهم هذا الارتباط النفسي, هيكون دافع ان انتوا تكملوا بعد كده طبعا. يعني قصة ان انت تتعامل مع طفل وانك تلاقيه فرحان بسبب حاجة انت كنت بتحاول تعلمها له, فدي لوحدها اصلا حاجة كبيرة جدا. يعني ان الطفل حب, يعني حسنت, مش حسنت ان انت يعني فضل ربنا انت اضفت له حاجة في حياته ليها فعلا معنى. اكيد طبعا مش عارف في حاجة اكيد يعني مش سهل التعامل معي. يعني احنا مرة رحنا دار, الدار دي هما هناك بصراحة بيقدموا برضو ورش حرفية بس مختلف عننا شوية عشان هم عندهم مبنى كامل, هي الدار يعني شبه خاصة شوية فالورش جوه ففي عندهم مبنى كامل بيقدم ورش. احنا شفنا مدى سعادة الاطفال وهم مستنيين بس حصة الورش اللي هم بيتعلموها. يعني هم ما شاء الله هناك بيتعلموا سجاد, بيتعلموا فخار ومعهم يعني محترفين كبار جدا هناك. الفرحة بتاعتهم وابتسامتهم ان هم رايحين بس يتعلموا ويطلعوا ابداعهم وعلى الحاجات اللي هم كانوا عاملينها وبيوروها لنا وهم قد ايه فرحانين, ده لوحده اصلا اثر فينا واحنا ما عملناش حاجه. احنا بس في المرحله البحثيه احنا تاثرنا بس بان احنا نشوف اطفال فعلا فرحانه وبتقدم منتجات شبه كده. فاحنا لو عملناها على دور اكتر او على موضوع اشمل لا الموضوع هيختلف معنا تماما. اصل اطفال كتير بيبقى عندهم المهاره ومستنيين حد ان هو يجي يكتشفها او يساعدهم ان هم ينموا المهاره دي. ده دورنا بقى. هم دول شبابا, هم دول ولادا. هل بتفكروا تعملوا معارض بقى للمنتجات دي؟ ما هدفنا نعمل معارض بعد ما يقدموا المنتجات. ومعارض دي هتبقى الأرباح بتاعة المنتجات اللي هم قدموها تبقى رايحة للأطفال. عندكم فكر تنظيمي معين فيما يتعلق بالأماكن اللي هتعملوا فيها المعارض؟ نزلنا قبل كده معرضين كنا بنعرف الفكرة وبنعرف الناس بإيه هي إطار وإطار هتعمل إيه. كان اخترنا أماكن تقدر كل الناس تروحها. عملنا في الجامعة عندنا عشان نعرف الشباب اللي يقدروا ينزلوا يشوفوا الشباب اللي زيهم أخواتهم الصغيرين بيعملوا حاجة يقدروا مش مجرد يساعدوهم هم يشتروا الحاجة عشان هي حلوة وعشان هي تليق على البيت وعشان هي مميزة مش لمجرد عشان الطفل اللي عاملها وان انت بتساعد مش مجرد مساعدة هي شكلها حلو فهي عجبتني زيه زي أي عارض في أي معرض. فأعتقد ان احنا هنختار أماكن الحدائق العامة الأماكن اللي بيبقى فيها ناس كتير هنختارها علشان نقدر نبيع منتجاتهم بشكل أسهل. ده غير كمان الأماكن اللي هتعرضها علينا وزارة التضامن الاجتماعي بتعمل معارض كتير بتعمل فعلا أسواق ومعارض كتير فهتساعدنا في الجزئية دي قوي. طيب ربطا بقى مع فكرة التسويق الشغل الإلكتروني والتسويق عبر الإنترنت بقى جزء هام جدا من الحياة اليومية يعني. طبعا. هل أنت كمسؤول تنفيذي في الميديا في الجروب يعني حاطط عندك أفكار متعلقة بالموضوع ده؟ طبعا لازم نسوق للجزئية دي المشروع بتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وإنستجرام. طبعا ننزل لهم صور عن اللي احنا نعمله عن الورش اللي احنا نعملها هنشجع الناس اللي هي تدعمنا معنويا وممكن ماديا كمان. فده هيساعدنا اللي احنا نطور من نفسنا ونتوسع اكتر. فالموضوع السوشيال ميديا هتسهل علينا من حاجات كتير قوي. اتفضل. وفي شركه برضو من شركات الحلول الرقميه احنا برضو بنتكلم لسه معاهم ان هم هيساعدونا في قصه التسويق وان هم ازاي يدوهم محاضرات كده اللي هو التاهيل النفسي او ان انا ازاي اسوق. الله يعني هيتعلموا الاطفال نفسهم مش انتوا كجروب. لا احنا في شركه حلول رقميه دي شركه من الشركات يعني اللي احنا بنتكلم اوريدي معاهم ان هم ممكن يساعدونا ان هم يطلعوا من عندهم مدربين يروحوا للاطفال يعلموهم ازاي يسوقوا كان هم معاهم المنتجات اللي هم عملوها ازاي يسوقوها لنفسهم سواء بقى على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل او على ارض الواقع يعني فيما بعد خروج من الدور. جميل. انا عجبني الحقيقه الافكار اللي بتطرحوها في المبادره وهي كلها ايجابيه وتفاعليه وبتتميز المبادره دي احقاقا للحق يعني في مبادرات بستهدف الشباب كبار السن الاطفال بشكل توعوي شكل توجيهي لكن الشكل العملي ده الحقيقه انا يعني من المبادرات القليله جدا اللي بتستهدف الشباب والاطفال بشكل عملي. وعشان كده اسالك يوسف على فكره استهداف من خلال السوشيال ميديا هل انت دلوقتي خلاص عرفت الهدف بتاعكم هو متعلق بالايتام؟ الايتام مظبوط. طيب عشان ينضم اليكم ناس تهتم بالموضوع هل انت بتستهدف ده في شغلك في الميديا؟ طبعا. احنا بنسوق من خلال الميديا طبعا نوجه الحمله بتاعتنا للناس عشان يشوفوا احنا بنعمل ايه. وطبعا مش بنوجه للناس العاديه فقط بنوجه برضو للمؤسسات والشركات اللي بتحب تدعم الايتام بتحب تتبرع فهم برضو يشوفوا احنا بنعمل ايه عشان يمشوا معانا في الايه في الحمله بتاعتنا. جميل. وكمان احنا جمعنا اراء عن طريق الاستبيانات احنا بدانا ننزل استبيانات الكترونيه نزلنا استبيانات ورقيه للناس في الشارع وبدانا نسالهم ايه رايهم في الحرف ايه الحاجات المناسبه للاطفال في سن من 10 ل 18 ايه الحاجات اللي لو اتعملت من دي هتنزل تشتريها. فده برضو كطريقه لتجميع المعلومات اكتر من يعني من السوشيال ميديا كمان وفي ارض الواقع الاثنين. جميل جميل. وفي طبعا معاكم ناس متخصصه في ده يعني طبعا عايز تضيف حاجه؟ يعني عندنا ناس بتشجع ان احنا نحط استطلاعات راي. عندنا في الجروب بتاعنا شاطرين ان هم نجمع الناس، نجمع راي منهم طبعا الكتروني ورقي. طيب هل في توزيع جغرافي للموضوع؟ يعني برضو في بعض المبادرات بيهتموا ان هم ينزلوا مثلا يقول لك ايه، نقول احنا مستهدفين المناطق الشعبيه، احنا مستهدفين مناطق كذا، هل ده محطوط في الحسبان بالنسبه لكم ولا؟ اه طبعا احنا مش عايزين مش هنستهدف الدور الجاهزه او اللي هي الخاصه اللي عندها امكانيات عاليه. هم كده كده مش محتاجين، والاطفال اللي فيها برضو بيبقى عندهم سنة رفاهية أكتر من الدارات الحكومة، اللي هم بجد بيبقوا مستنين بس حد يجي يزورهم عشان يخرجهم من الجو اللي هو فيه. فإحنا هنستهدف الدارات الحكومية أكتر. جميل جدا. الإصدارات بقى أو المطبوعات مثلا اللي ممكن إنها تساعدكم في نشر الفكرة بشكل آخر، هل أنتوا بتعاملوا معها إزاي يا محمد؟ احنا بننزل الاماكن اللي هي بتبقى فيها اللي هم بيبقى فيها ناس كتير، مزدحمة يعني. اللي هي فيها ناس كتير المزدحمة دي بننزل احنا طبعا بيبقى لنا زي دريس كود او زي كده بنلبسه، احنا بيبقى موحد بنفس الوان الحملة بتاعتنا، وكل واحد عنده الشارة بتاعته اللي بيبقى عليها برضو QR كود اللي هي الاستبيان وصفحات المواقع بتاعتنا واسمنا واحنا مين. هل انا عضو فقط في المشروع، ام انا ليا دور مهم جدا ان هو مثلا زي تيم ليدر او مسؤول عن الفريق او. جميل. وفي نفس الوقت بيبقى في ايدي الفلاير او المطبوعات اللي انا بقديها له دي، انا بقول له انا بعمل ايه وبعرفه بس زي نبذه عامه عن الموضوع، وبشوف هل هو فعلا حابب الفكره ولا لا. عشان يعني احنا بصراحه لما نزلنا حتى الايفنت المعرضين اللي احنا نزلناهم، في ناس تقبلت الفكره زي ما قلت لحضرتك في الاول، وناس كتير قوي ما تقبلتش. فاحنا بيبقى على حسب تقبل الفرد للفكره، عشان يعني عادي جدا اي فكره بيبقى ليها ناس موافقه معاك وناس مش متوافقه معاك. الناس المتوافقه معانا احنا بنقول لهم طب يعني هل انت ممكن تقدر تساعدنا بحاجه؟ يعني مش بس ان احنا عايزينه لا يجي بس يدعمنا وكشعبيه وكده، لا احنا ممكن نتكلم. يعني احنا نزلنا لقينا شباب بيعملوا حرف برضو في نفس القصه بتاعتنا، ان هم برضو من الحرف اليدويه، لان ان هم ممكن يقدروا يساعدونا، فاحنا ليه ما نستعينش حتى بالجمهور اللي هو عايز يساعدنا ان هو فعلا يساعدنا. طب هل متاح لكم ان انتوا كفريق ميديا في الجروب يعني انتوا تصوروا مع الاطفال نفسهم وتنزلوا لهم فيديوهات على السوشيال ميديا؟ بنحتاج تصريح. محتاج تصريح من الوزاره. يعني احنا تصريح الوزاره بنروح مثلا للوزاره نقول لهم احنا عايزين تصريح عشان عايزين نصور مثلا الاطفال. فاحنا لما بنروح للدور بيبقى معنا التصريح ونصور. لكن ده انتم مستهدفينه في المبادره. احنا كده كده اوريدي مش ده هدفنا، ان احنا نبين ان الاطفال في الدار او ان هم عايشين او ان احنا لا انت بتصوري حاله، يعني مش حاله، انت بتصوري حد. احنا هنبدا نصور هم بيعملوا الحرف. جميل. واحنا بنعلمها لهم. مزبوط. لكن احنا مش هدفنا ان احنا نصورهم او نصور حياتهم او معيشتهم. أيوة في الدار تكون عامله ازاي، ده مش الهدف بتاعنا. أيوة انا البحث بتاعنا ان احنا نشوف هم جوه بيعملوا ايه، عايشين ازاي، عشان نقدر نطبق الفكره بتاعتنا. لكن ما كانش هدفنا ان احنا نصورهم، هم نصورهم بقى هم بيتعلموا، هم بينتجوا، هم بيطلعوا حاجات جديده. لكن حياتهم نفسها ده كان بس جزء البحث بتاعنا. ان احنا ندرس هم عايشين ازاي عشان نقدر نساعدهم. من اصل فكره انه الطفل يلاقي نفسه على السوشيال ميديا وهو بينتج. صحيح. يعني ده جزء نفسي مهم يعني. اكيد طبعا. في اطفال كتير اصلا حبت ان احنا نصورهم. يعني هم قالوا تعالى صورهوني صورهوني وعايزين يتصوروا معانا، بس عشان هم متقبلين الفكره، حتى لسه ما طبقوهاش. يعني هم عشان احنا اتكلمنا معاهم بس مبسوطين ان في ناس جديده. في حاجه جديده هتضاف في حياتهم ان شاء الله. ان شاء الله. فلسه بقى في ورش ننزل نتكلم معاهم بقى عن الحرف نفسها والادوات بتاعتها، ونقدر نعرف بقى مين بيحب ايه، مين هيحب يعمل ايه كده يعني. جميل. الشباب اللي العروبة بدمنا، ايد كان بايد نقدر نحقق حلمنا، وسط الظروف احنا الامل، جهد وتعب فكر وعمل، رؤية وطن بتلمنا علشان بلدنا تهمنا. لينا البلد بقلب دور دايماً سوا متجمعين. شباب قادر نعدي المستحيل غير حلمنا وجلدنا لا ملناش بديل وقت البنا مفوش أنا دايما نكمل بعضنا لينا بلدنا طريق طويل علشان نرد لها الجميل وتحيا مصر كل وقت وكل جيل من يومها شايلة الحل مهما يكون تقيل واتها بتكون السنة وبتدي خير ما مش عدد هي الكبيرة بكل شيء هي الوطن هي الدليل لينا الثلاث ألف دور تهدينا نزرع فيها نور مع بعض نفضل الفقير دايما سوا نتجمع دايما المبادرات المجتمعية بيبقى لها شركاء يعني ممكن تلاقي مبادرة معنية بالأطفال مبادرة أخرى معنية بجانب آخر يعني أيضا يهم الطفل فبالتالي بيحصل شراكة بين المبادرتين يعني هل أنتوا عندكم أفكار لمشاركة مبادرات أخرى في الموضوع؟ فعلاً إحنا رحنا تكلمنا مع الأستاذة شيماء زعتر المدير التنفيذي لسعاد للتنمية هي كانت من قريب عاملة مبادرة بتضم كبار السن مع الأيتام فالمبادرة دي هتساعدنا كتير قوي ان احنا برضو نوعي الناس على اللي احنا بنعمله مع الايتام وبرضو هتنفعها عشان المبادرة بتاعتها. جميل. ايه الافكار بقى والطموحات والامال كده والامنيات ان احنا فعلا نلاقي النماذج اللي احنا هنقدمها بعد ما هم ياخدوا الحرف بتاعتهم وبعد ما يعرفوا يسوقوا نفسهم ان هم بس يكونوا وصلوا اللي هم عايزينه او ان المجتمع بقى خلاص احنا الايتام انت دمجته خلاص في المجتمع وبشكل راقي وشكل عملي كمان احنا بالنسبه لهم حلقه وصل بس ما بينهم وما بين المجتمع علشان يعرفوا يطلعوا يعملوا حاجه يعني هو اشتغل ونزل معارض وابتدى يحتك بالناس وعرف ازاي يتعامل معاهم عرف ازاي يسوق حاجته فدي من اهم الاهداف بتاعتنا فلما نشوفها علاقه دي هتكون يعني من احسن حاجه اللي وصلنا لها في الحمد حتى عنده حرفه بعد ما يخرج بره الدار يبقى عارف يعمل مصدر دخل مش تايه ما يبقاش خارج تايه وممكن كمان الحرفه بس مش تساعده ان هو يكمل فيها يكمل في اي كليه او اي جامعه هو عايز يدخلها ان هو بعد الدار هو ما بيبقاش معاه فلوس هو ليه سن معين صح احنا فرجتين من 10 ل 18 لا نقصد وجوده داخل الدار وجوده في الدار بيبقى اخره لحد سن 21 سنه وبعد كده بيخرج فبرضو من فضل 18 ل 21 دي مش بتبقى ثابته في كل الدارات في ولاد بتخرج عند سن 18 فبيبقى مش متوفر لهم الدعم المادي ان هم يخشوا جامعات بيضطروا يخشوا جامعات الحكومه او اي حاجه لو حد عنده حلم مثلا هيخش هندسه ولا طب بيحتاج مصاريف كتير احنا الدور بتاعنا ان هو خلاص احنا عرفنا ازاي يعمل فلوس ازاي يبقى معاه فلوس ان هو مش شرط يطلع يشتغل بالحرفه دي انت ممكن تخش الكليه اللي انت عايزها تبقى زيك زي اي حد عايز جميل جدا حتى لو هو دخل الكلية هو لو عايز مثلا يجي في مثلا الدار ديت له الدعم المادي كدخوله للكلية بس هو في أدوات هو ممكن بالشغلانة اللي هو بيشتغلها كصاحب حرفة هو ممكن يطلع الفلوس ان هو يقدر يشتري الأدوات بتاعته من غير مثلا ما يحتاج لدار من غير ما يحتاج لحد ان هو يدعمه لكن هو اوريدي مسؤول عن نفسه ويقدر يدعم نفسه بنفسه. لكن هو اثناء تعلمه للحرفه وبعد تعلمه للحرفه هل هيتملك الادوات دي ولا هي بتبقى موجوده في الدار ولا عن طريقكم مثلا؟ لا هيتملكها. ما كل طفل هيكون شغال بادوات خاصه بيه. كل طفل معاه الادوات بتاعته هيقدر يستخدمها بعد كده زي اي وقت هو محتاجه. هيقدر يستخدمها، الخيوط هيبقى عارفها، هيبقى كمان متوفر له ايه الاماكن اللي ينزل يجيبها منها. بنديه دعم كامل، الحرفه هتجيبها منين، هتعمل ايه، بنساعده لحد ما يوصل ان هو يطلع شكل ويبتدي ينتج افكار. من ضمن كمان المميزات الكتير بتاعه الحرف اليدويه ان الضغوط اللي في الحياه عموما سواء نفسيه ماديه، الحرف اليدويه او الاشغال اليدويه هي تفريغ طاقه، يطلع الطاقة السلبية، ان هو يقعد يبدأ عنده فرصة كبيرة ان هو يطلع حاجة مختلفة، الوان مع بعضها تدي شكل حلو. فده هيخليه مستريح اكتر، كمان هو بيعمل حاجة حلوة وحاجة مميزة وشكلها جميل وعارف ادواتها وعارف حاجته عنده. وقت ما يحس ان هو مخنوق ومتضايق ممكن يقوم يعمل حاجة يسلي بيها نفسه وفي نفس الوقت يعمل حاجة تفيده. جميل، واضح ان انت الطبيبة النفسية بتاعت المبادرة. انا بحب الاطفال درس الموضوع يعني. انا بتمزق تعفرت تعبت وديني قصادك ووصل ومشرف بلدي بجد ويا ما قالوا ده صعب لكن قدر لا ظروف هدتني ولا تشدت لطريق تاني غير الصح موضوع مش سهل لقيت كل اهل وبنت بعيش وكبر حلمي انا بتمزق تعفرت تعبت وديني قصادك بجد ويا ما قالولي ده صعب لكن قدر لا ظروف هدتني ولا تشدت لطريق تاني غير الصح موضوع مش سهل لقيت كل أهل وبنت بعيش وكبر حلمي جريت عليه سبت الظروف ومسكت فيه وعرفت احقق ذات انا وبقيت هنا وبغني ليه انا مهما يحصل مش ضعيف عديت بألف طريق مخيف ومعايا ناس ظهر وسند وهكون انا وانجح وضيف حلمي انا بتمزق تعافرت تعبت وديني قصادك ووصل ومشرف بلدي بجد ويا ما قالولي ده صعب لكن قدر لا ظروف هدتني ولا تشدت لطريق تاني غير الصح موضوع مش سهل لقيت الأهل وبنت بعيش وكبر حلمي أنا بتمسك تعافرت تعبت وديني قصاد كل وصل ومشرف بلد بجد ويا ما قالولي ده صعب لكن قدر لا ظروف هدتني ولا تشدت لطريق تاني غير الصح موضوع مش سهل لقيت كل أهل وبنت بعيش وكبر حلمي أنا مسكت عفرت تعبت وديني قصاد كل وصل ومشرف بلد بجد ويا ما قالولي ده صعب لكن قدر لا ظروف هدتني ولا تشدت لطريق تاني غير الصح موضوع مش سهل لقيت كل أمل وبينكو بعيش وكبرت شباب مبادرة إيطار مبادرة رائعة معنية بدمج الأيتام في المجتمع وتعلمهم الحرف اليدوية احنا سعدنا جدا بوجودكم معنا بنشكركم نانسي عمر محمد أمجد يوسف أمين وشاهد أحمد وطبعا التحية موصولة والشكر موصول أيضا لباقي الجروب. معنا لسه 11 شاب وفتاة جمال جدا اكيد بيشاركوا بفعالية في هذه المبادرة. مشكوركم على وجودكم معنا وبالتوفيق ان شاء الله بقى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا بجهودنا يا ناس حيكون اجمل والفرحه يا عم على بلادنا. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا بجهودنا يا ناس حيكون اجمل والفرحه يا عم على بلادنا. مصر الغاليه ام الدنيا مصر الغالية أم الدنيا مصر الغالية أم الدنيا. والله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد أمنا مصر والبركة من صدق النية تطرح وتزيد عيرك مصر والإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد أمنا مصر والبركة من صدق النية تطرح وتزيد عيرك مصر والأيام تحللنا والنور كل بلدنا يا مصر بلدنا يا مصر. الله الله الله الله الله المستقبل ينفع عيون كل ولادنا بجهودنا يا ناس حيكون أجمل والفرحة يا عم على بلادنا. الله الله المستقبل. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا في حلقتنا النهاردة. حتى نلتقي بحضراتكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم تحيات أحمد سعيد. مصر الغالية أم الدنيا.